تكفيرا لسيئاتهم ورفعة في درجاتهم. اللهم أحيهم حياة طيبة وأمتهم ميتة سوية. اللهم ارزقنا وإياهم حسن الخاتمة. اللهم ارزقنا وإياهم حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء والحشر مع الأتقياء ومرافقة الأنبياء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وصلاتنا ودعاءنا وسائر أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ونسألك اللهم النصر على الأعداء. اللهم لا تجعل في قلوبنا حاجة إلا قضيتها. اللهم حقق أمنياتنا. اللهم حقق أمنياتنا. اللهم حقق رجاءنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لوالدينا. اللهم اغفر لأجدادنا. اللهم اغفر لهم أحياء وأمواتا. اللهم اغفر لهم أحياء وأمواتا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم. اللهم عافهم واعف عنهم. اللهم اكرم نزلهم. اللهم وسع مدخلهم. اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم. جازهم يا الله بالحسنات. اللهم فمن كان منهم معذبا اللهم فأبدل عذابه نعيما وسرورا برحمتك يا أرحم الراحمين. يا ملاذنا إذا أغلقت الأبواب. يا فرجنا إذا حضر الحساب. من نقصد يا وأنت المقصود. اللهم اجعل قبورنا بعد فراق الدنيا من خير منازلنا من خير منازلنا من خير منازلنا. وافسح لنا فيها ضيق ملاحدنا. وبشرنا بالروح والريحان. وأنك علينا راض غير غضبان. يا رحمن يا منان. إلهنا وسيدنا ومولانا. يا غاية رغبتنا. يا منتهى شكوانا. يا من يسمع كلامنا. يا من يرى مكاننا. شيء من أمرنا. نحن الضعفاء. نحن الأذلاء. الفقراء عبادك سوانا كثير ولا رب لنا سواك إلهنا إن لك في كل ليلة عتقاء من النار يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أعتق رقابنا من النار أعتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا ومن له حق علينا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم على نبينا محمد